ما يرون وَرَأَى الْمُجْرِمُونَ النَّارَ فَظَنُّوا أَنَّهُمْ مُوَاقِعُوهَا وَلَمْ يَجِدُوا عَنْهَا مَصْرِفًا. ولقد صرفنا في هذا القرآن للناس من كل مثل وكان الإنسان أكثر شيء قَالُوا اتَّخَذُوا

Yeah. من عبادنا فلا تسألن عن شيء الله أكبر حي على الصلاة.